ثم تجتمع هذه الأسانيد عند حل واحد ثم تلتقي وتذهب إلى الغاية التي هي الصحابي الذي روى النجم عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخاري يستعمل الصيغة هذه قليلة قليلة في بعض. وكل أحد يعني لا بد من أن يزني بالنظر أو بالنظر يعني يحمل المخالف لا هو هذا ما يحصل منه بعض الناس شيء يقولون هذا شيء عن أشبه المخالف ولم أرى شيئا أشبه بالنمم من قول أبي هريرة. إيش المراد هذا؟ النمم اللي في القرآن. النمم في القرآن. يعني هذه الأشياء اللي تنمو بالإنسان والحقائق يعني أشبه شيئا بها هذا الحديث. من قول أبي هريرة. قول أبي هريرة يعني لا ولا بفرارة هذا الذي يروي الأخير هذا الأخير هذا كتب الله لآدم أدرك لم إيش من أدرك لم حدث.